يقول ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية أي الجنس، ولا تعرف حقوق الزوج وتنام في غرفة أخرى، ولا تعرف الزينة، ونصحتها وأرشدتها ووجهتها ولكن دون جدوى، فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها أؤثم، علما بأنني منها أولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لإصلاحها، أفيدوني جزاكم الله خير. الواجب على المرأة السلم والطاعة لزوجها في المعروف، والواجب عليها أن تحسن العهرة وأن تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء حاجته منها، وأن تخاطبه بالتي هي أحسن، وأن تنام معه في الفراش إذا طلب ذلك، هذا هو الواجب عليها. لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، لأن لهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن، الله أمر بالمعاشرة الطيبة قال فقال وعاشرهن بالمعروف، فكما يجب على الزوج أن يعاشر المعروف فهي أيضا عليها أن تعاشر المعروف، وللرجال على المرأة درجة، فعلم بذلك أن حق الرجل أكبر، وأن الواجب عليهما جميعا التعاون بالبر والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب عليها وعليه جميعا. فإذا أصرت على أنها لا تمكنه من نفسها، وعلى أنها تنفرد وحدها، وعلى أنها لا تعتني بنفسها من أهل الزينة والطيب، هذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.